طيب سؤال، من يعمل الرياء على نفسه؟ أحد منكم يعمل الرياء على نفسه؟ الجواب لا. إذا نحن محتاجون لتعلم التوحيد ولا غير محتاجين؟ محتاجون، محتاجون. شوف هذا اللي كل يوم كل لحظة أنت الرياء يقتحمك، فأنت لا يمكن أن تدفع الرياء عن نفسك إلا بتحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد لا يكون بالبعد عنه، تحقيق التوحيد يكون بتكرار تعلما وتعليما وعملا وفقها وبصيرة. وكل من قطعك عن تعلم التوحيد تعرف أنه يقطعك عن الخير الذي لك. ومن الوقائع اللطيفة أنني تكلمت في بعض المجالس عن أهمية التوحيد، فذكر لي أحد الإخوان حكاية وقعت في هذا المسجد تبين جهل الناس بأهمية التوحيد، وهو أنه سمع رجلا يقول لصاحبه وهو يخرج من هذا الباب، هؤلاء الشباب، يقول له هؤلاء الشباب كلهم يعرفون التوحيد، فين يدرسون التوحيد بعد؟ انظر، يعني النوعية هذه موجودة في المسجد هذا في الدرس هذا. يقول له هذول الشباب كلهم جايين يتعلمون التوحيد، يعني ما يدرون عن التوحيد، ما يعرفون التوحيد. لو وقر في قلب حقيقة التوحيد ما تكلم بهذه الكلمة، لكن الناس ضعف بهم التوحيد حتى صاروا يستنكرون الاجتماع على التوحيد. لكن الذين يعرفون التوحيد يحيون عليه ويموتون عليه ويوصون به بعد الموت. لذلك أحد العلماء كان من علماء هذه البلاد الشيخ عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى، المتوفى تقريبا عن 14 سنة بعد 100، كان من علماء منفوحة أصلا ثم استقر في الخد. كان من وصيته أن يجتمع أبناءه كل شهر على قراءة كتاب التوحيد. ليش يجتمعون قراءة كتاب التوحيد؟ عشان تذكيرهم بهذا الأصل العظيم.